وقول وما فعل الإسلام فيقال النظر الصواب فيه التفصيل أنه إن كان هذا بعد النبوة وقبل الرسالة فهو صحابي، وإن كان قبل النبوة فليس بصحابي، كان قبل النبوة. طيب وإن كان قبل النبوة وبعد الرسالة ما يمكن؟ أي طيب صح لا يمكن. إذن من لقيه مؤمنا به قبل النبوة فليس بصحابي، كما يذكر عن قصة بحيرة الراهب إن صحت. وإذا كان بعد النبوة وقبل الرسالة فهو صحابي مثل ورقة بن نوفل، وإذا كان بعد الرسالة فلا مرضى. نعم. وقوله ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه، بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة، فعبيد الله بن جحش وابن خطل خطل فعبيد الله بن جحش وابن خطل وقوله ولو تخللت ردة، أي بين نقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقوله في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتى به إلى وأتي به، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يختلف أحد عن ذكر ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. تنبيهان. طيب إذن عندنا أنه لا بد أن يبقى هذا المؤمن على الإيمان حتى يموت، فإن ارتد ولم يعد إلى الإسلام نعم بطلت صحبته، لأن الردة تحبط الأعمال كلها ومنها الصحبة. وإن ارتد ثم رجع فإنه لصحابي كالأشعث ابن قيس، ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وجيء به أسيرا إلى أبي بكر فعاد إلى الإسلام، ولم يتخلف أحد من العلماء الذين ألفوا في أسماء الصحابة عن ذكره في الصحابة. أي نعم. تنبيهان. نعم نعم بنفسه أو بغيره، يعني يدخل في الصغير الذي جاء به، إنه هو يعتد برأيه. نعم نعم أي نعم يراه وما يعتد برأيه، يعتد برأيه. الصغير ما يعني ما يميز. إيه ما قلنا من لقيه بس الآن ما لقيه ما مثل جمال الصغير ما مثل الصغير ما يميز ان هذا حجر او انسان قبل ولا اشياء اخرى. نعم. لو جيب اي طفل صغير محنك ايه صحابي مرت علينا. هذا شرح لا فيه تعليق ثلاثه، هذا مثل البخاري عجيب عجل سبحان الله عجل. انت اخطيت يا عبد الرحمن، مع أننا البارح نتكلم على هذا وجايبين فيها مثال محمد ابن أبي بكر. نعم. أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من يلازمه، من لم يلازم على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ناشره قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية.

من نسبناه إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو لإرسال حجة به من الصحابين؟ طيب يعني ارتفاع مرتبته بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه واحد. والارتفاع للشدية هو الشدية ولأنه حجة بخلاف غيره. طيب إذن الأول المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع وسمي مرفوعا لارتفاع مرتبته بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولارتفاع مرتبته بكونه دليلا ملزما باتفاق العلماء بخلاف غيره، فإن غيره فيه الخلاف، فأقوال الصحابة فيها خلاف هل هي حجة أو لا، وكذلك أقوال التابعين. المهم أن هذا هو وجه كونه مرفوعا. نعم. قلنا أن ناقل الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ عن حديثه كافر قبل المسلم. نعم. بعدين أسلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قلنا أن حجر يقول حتى اللي رأى الرسول وهو خضر أسلم يعني في حياته خضرا. إيه نعم. لا هو صحيح، لا يلزم من الخضرمة الانقطاع. نعم. لا يلزم من كونه مخضرما أن يكون سنده منقطعا، لأنه سبق لنا أن الإنسان إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلام يصح. لكن قول ابن حجر هذا يرد على أنه من أسلم من الكفار وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صحابي. لا لا، هو اشترط أن يكون مؤمن، اشترط أن يكون مؤمن. يقول إن ثبت أنه كشف له عن أهل الأرض ذات الإسراء. نعم. فمن كان مؤمنا به في حياته، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قبل لو بعد خروية الرسول. اي لا لا، يقول إذ ذاك عندك ما قيد عندك إذ ذاك خلاص، إذ ذاك يعني حينما كشف له. نعم. قل عدده فإما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عليا كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق مصنفين من غير طريقك. بس بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا تعريف الصحابي في المتن وفي الشرح ومحترزات التعريف، وسبق لنا أن المرفوع ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سمي مرفوعا لارتفاع مرتبته بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتفاع مرتبته من حيث العمل به، أليس كذلك؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني الموقوف. وش الثاني؟ ما انتهى إلى الصحابي يسمى الموقوف. فإذا قيل مثلا وعن ابن عباس موقوفا، فالمعنى أنه من كلامه إن كان قولا أو من فعل إن كان فعلا، وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل هو حجة المنسوب إلى الصحابي أو المضاف إلى الصحابي؟ سبق لنا أنه حجة، بل في حكم المرفوع بشروط، إذا لم يكن لغا فيه مجال، ولم يكن له تعلق بشرح غريب أو لغة، ولم يكن الصحابي ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فإنه يكون له حكم الرفع. وإذا كان له حكم الرفع كان حجة، لا لأنه أضيف للصحابي، ولكن لأنه إيش مرفوع حكما كده. إبراهيم ها معنى؟ طيب. أما إذا لم يكن له حكم الرفع، ولهذا ينبغي أن يقيد، يقال هو من انتهى إلى الصحابي ولم يكن له حكم الرفع، فهذا يسمى الموقوف، يسمى الموقوف. ثم هو حجة الآن نبحث، ما